السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي حبيب. الحمد لله. تفضل. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ممكن يبقى يتعلم في الحديث. وإياك. يعني نسألكم الدعاء بزوجة صالحة. الله يسر لك كل خير ولذريتنا وذريات المسلمين يا رب. يا رب جزاك الله ولنا ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك شيخنا؟ ربنا يرضى عنك. الحمد لله. الله يبارك فيك. ربنا يحفظك ويبارك فيك. شيخنا، الجامعات المصرية يعني بتستغرق يعني مننا جهد كبير فوق الطاقة ووقت رهيب، يعني فالإنسان لا يستطيع مثلا أن يطلب العلم الشرعي ولا يستطيع أيضا أن يتكسب الأموال. فتنصح فضيلتكم يعني أن يصدر الإنسان ويقارب قدر استطاعته بحيث أن هو يعدي في الجامعات بتقدير ولو قليل ويتكسب من أمور الدنيا ويطلب العلم، أم يفرغ وقته وجهده للجامعة مع أنها غير مجزية حتى بعد التخرج في الأمور المادية؟ أنت في كلية إيه؟ العبادة وطلب العلم الشرع. في كلية ماذا؟ كلية علوم. على المهم سدد وقارب. سدد. أنا شخص ترى أن المؤهل مهم لهذه الدرجة؟ لا، أنا ما أرى المؤهل مهم لهذه الدرجة، لكن أيضا نحبك أن تكون جدا في كل حياتك، جدا في دراستك، جدا في عملك، جدا في تحصيل العلم الشرعي، وبإذن الله تعالى لن تضيع، لن تضيع، لن تضيع. الله خير وأحسن عليكم وإياكم. السلام عليكم. وإياكم السلام. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلك يا شيخ، أنا كنت بس عاوزة على حاجة. لو في واحدة زوجها توفاها الله رحمه الله عليه، وكان يعني ليه شغل يعني في فلوس واخدها من الناس وكده، والناس ديت ليها فلوس مكاسب أو حاجات زي كده، وهي مش عارفة يعني تحدد بالظبط، لأن طبعا هو ما كانش كاتب مصاريف أو حاجات زي كده، وهي خايفة يعني من ربنا سبحانه وتعالى وعايزة تدي لكل واحد حقه، بس مش عارفة توصل للحقوق بالظبط، لأن ما عندهاش المصاريف اللي اتصرفت على الشغل ده. والله يعني عليها وزر إذا يعني حاولت إن هي تقدر مثلا أو تسأل حد. لا، ما عليهاش وزر، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: والله يعلم المفسد من المصلح. فإذا كان ربي يعلم من نيتها أنها تريد الخير وتسعى إليه ولا تريد أن تأكل من الحرام، فبإذن الله يعني نحن نطمئن إلى أن الله لن يضيعها يا رب. بإذن الله دعواتك يا فضيلة الشيخ، دعواتك ربنا ينور لنا طريقنا يا رب. يا رب أمين يا رب أمين. تفضل يا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كيف الحال شيخنا؟ الحمد لله. زادك الله من فضله ورحمته. وياك. إذا أذنت لنا السؤال. تفضل. دلوقتي يا شيخ أنا طالب جامعي، والدكاترة بينزلوا لنا الكتب في المكاتب بأسعار ضخمة، وبيحطوا معاها زي ورقة كده بيلزمونا نحلها علشان الدرجات. فهل شرائي أنا يعني هل فعلهم ده صحيح؟ وهل شرائي للكتب يكون معونة لهم على المعصية مثلا؟ لا، شرائك للكتب اتقاء شرهم، اتقاء شرهم. أما يعني المفترض أن الدكتور يدرس المادة ويختبر الناس فيما درسه من غير إلزام لهم بالشراء، لكن يفرضون على الطلبة فرضا المذكرة تكلفه 5 جنيهات 10 جنيهات، يبيعها ب200 جنيه. نعم. فالمشكلة في هذا هم الذين يتحملون الإثم. الإشكالية أنهم لا يخيرون الطالب الذي يريد أن يشتري أو لا يشتري، إنما يلزمونه إلزاما ضمنيا، يعني إلزاما متواريا، إما تشتري وإما ترسل. ويقود أسماء الذين اشتروا المذكرات ويكرمونهم، والذين لم يشترونها يبخسونهم حقوقهم. طرق والعياذ بالله طرق ظلم كله. يعني أنا أشتري وليس علي. أنت تتقي شرهم، تتقي شرهم بس، ليس عليك اسم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مستمع؟ الحمد لله. إني أحبك الله. حبك الله الذي أحببتنا له. بعدين حضرتك تعالى الرقم خالص حضرتك. خذ الرقم 0000533383. طيب عرفتك ممكن أرن حضرتك. والله حاول ترن في أي وقت كده، إذا رددت عليك خير، ما رددت ترسل رسالة. شكرا. السلام عليكم. مفيش أسئلة جاية على الشاشة. السلام عليكم. عليكم السلام. النت تعبان ولا؟ شفنا كريم مرة في قراءة 5 الإمام في الصلاة الجهرية قراءة الفتحة، يرى لأنه بيسكتش شفت كثيرة يعني جيدة بسرعة عرفه. يرى جمهور العلماء أنك تنصت، وذلك لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ووجه الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجه الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام، فقراءة الإمام وعفوا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا هذا في المنفرد أو الإمام. أما المأموم فاستدل بعضهم بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه وهي ضعيفة لكن قد تحسن بالمجموع. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ويؤيده أن أبا بكر رضي الله عنه لما أتى والنبي صلى الله عليه وسلم راكعا ركع عليه الصلاة والسلام، ركع أبو بكر خلف النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالإتيان بركعة جديدة، بل قال زادك الله حرصا ولا تعد. السلام عليكم. الله خير يا شيخ. وياك. السلام عليكم. نعم، كيف حالك شيخنا الحبيب؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. شيخنا أنا اشتريت سيارة ب250,000، دفعت 100,000 جنيه كاش، وبقى علي 150,000 كان المفترض أن أنا أقسطها خلال 8 شهور. فالمهم أنا جبتها لصاحب المعرض خلال 2 شهر يعني. فلو أنا طلبت منه او هو مثلا طرد لي مثلا 5000 او 10000، هل تكون رجع؟ لا، يعني انت تريد ان تعجل السداد ويخفض لك جزءا من الثمن كده، هذا السؤال؟ تمام مظبوط. هذه المسألة يضعها بعض العلماء تحت مسألة فقهية يقال لها ضع وتعجل. تمام. فهذه المسألة مختلف فيها، وأنا أختار رأي الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بالجواز، فابن عباس لا يراها ربا ويرى جوازها، ويؤيد ما ذهبت إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيتي على إثر صوت قد ارتفع في المسجد، فإذا بكعب بن مالك يتقاضى عبد الله بن أبي حضرد دينا عليه، والآخر يسترفقه، فقال النبي: يا كعب بن مالك، ضع من دينك هكذا، وأشار إلى النصف. قال: قد فعلت يا رسول الله. فقال: قم فقده، أي قم فسدد الديون التي عليك له. يعني كيف شيخنا ليست ربا؟ نعم، ليست ربا. هذا الذي أختاره، هذا الذي أختاره، ليست قرضا هي. بعد شيخنا تصيروا إلى فرديتي رأسا، ممكن أقل إن شاء الله من 30 ثانية ممكن أقولها لحضرتك؟ والله إحنا ليس من هجنا الإجابة على الرؤى، لكن 30 ثانية كما زعمت، تفضل. طيب، والدتي بتسأل حضرتك على طول، ورأت في الرؤية اللي هي راحت فيها والدي عند المكان عند حضرتك يعني. نعم. المهم أول ما جوا عندكم ظهر حصل مشكلة من الناحية الأمنية أو حاجة زي كده، فوالدي قال لها يلا عشان نمشي، فقالت له لا ده أنا ما صدقت إن أنا ما جيت هنا. فحضرتك قلت لوالدي خد بالك لو مشيت من هنا مش هترجع تاني. راح والدي جلس هو والدتي في المجلس بتاع حضرتك. طب الحمد لله، الحمد لله، أبلغونا السلام، الله يبارك فيك وسلمنا وياك. الله يسلمك ربنا يحفظك يا شيخنا. أنت من أي البلاد؟ نعم يا شيخنا؟ أنت من أي البلاد تفضلا إن شئت أن تجيب أجبت؟ أنا من مصر. محمد جمعة الفيوم معك يا شيخنا. محمد جمعة، الحمد لله على السلامة يا محمد، أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة، أهلا وسهلا. الله يبارك فيك، أبلغ الوالد السلام، وفقكم الله. الله يبارك فيكم، سواء الأمور بخير الحمد لله، سواء إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزي حضرتك سيدي الشيخ؟ الحمد لله. بحضرتك. أنا بسأل على الموضوع المدح على الدورة وكده، فأنا عرفت إن هو يجب أن يكون سخينا، يعني سمعت من حضرتك من يومين. فبحيث إن المياه ما توصلش للجلد يعني. فمعظم الشربات المتاحة عندنا اللي هي الخفيفة. فجت في دماغي هل ممكن إن الواحد مثلا لو إمكانيات في كيس بلاستيك رقيق تحت الشراب بحيث نمنع وصول الماء، هل ده يجزئ ولا ما ينفعش؟ لا مش يجزئ كده، انت كده هتشق على نفسك. نحن بين قولين. القول الاول عدم جواز المسح على الجوربين، تمام، دليله كما اسلفت عدم وجود دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام ثابت في الموضوع، وامر الله لنا بغسل الارجل. أما الذين جوزوا المسح على الجورب فاستدلوا بأمرين. الأمر الأول قياس الجورب على الخف، قياس الجورب على الخف. والأمر الثاني فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم. فالذين جوزوا وقاسوا الجورب على الخف استلزموا أن يكون الجورب سخينا، أما الذين ذهبوا إلى الجواز بناء على الوارد عن بعض الصحابة قالوا الوارد عن الصحابة ليس فيه تفصيل في شأن الجورب، على رأي هذا الفريق من العلماء الذين بنوا فقط على ورود عن بعض الصحابة. أما الأكثرون فكما سمعت فجوزوا إذا كان ثخينا. لا. لعلك أحط علما بالمسألة. أي نعم. بارك الله فيكم. شكرا لك الله. وفيكم الله. بارك الله فيك يا محمد ابن عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى. تفضلي. من فضل حضرتك كان في رقم خاص ممكن أكلم حضرتك عليه؟ في رقم خاص 0-5-3-3-3-8-3 لكن ليس الآن. طب أنت من فضلك. الله حولي معايا لأني ممكن أدلك موعد غيرك يتصل. أرسلي رسالة وقولي صاحبة السؤال وإن شاء الله يجاوب عليه. كامل رقم تاني بس واحد. أنا مش فاضي والله يا أختي. 0-5-3-3-3-8-3 السلام عليكم. هل يصح جمع سنة الظهر 4 ركعات؟ أنا بجهر بصلاتي. جمع سنة الظهر 4 ركعات أنا بجهر بصلاتي هل تصح الصلاة؟ الصلاة صحيحة، الجهر والإصرار لا يفسدان الصلاة، إنما هنالك أولى شيء أولى من الآخر. هل يوجد دعاء لعلو الهمة؟ تعوذ بالله من العجز والكسل. بارك الله فيك. رجل وكل رجلا بتوزيع زكاة ماله، قام الأخير بأخذ مبلغ من الزكاة لنفسه سدادا لدين له على شخص آخر فقير، وعدها من زكاة مال الذي وكله. ينظر إليه هل هو فقير الذي وزع الزكاة؟ ثانيا هل أعطى نفسه بالقدر الذي يعطيه للفقراء من أمثاله أم لا؟ والتورع عن كل هذا أفضل. بارك الله فيك. ولا يصح له أن يصف نفسه أنه من العاملين عليها، لأن هناك من يعمل هذا بدون أجر. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا والدتي في العمل اقتصرت على المصحف إنها مش هتوزع موظفة في مدرسة، بس الموظفة دي ماما عرفت إن ليها أطفال صغيرين وظروفها سيئة، وهي اللي بترعى أطفالها عشان زوجها مسافر وكده. فوالدتي رجعت عن اليمين وساعدت الموظفة دي ونقلتها في المدرسة، فماما يعني تشعر بالذنب وكمان مقلبها، فهي كده ايه عقوبة القسم ده؟ لا ان شاء ما فيش عقوبة، ان شاء الله في كفارة. في كفارة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها وأكفر عن يميني وأفعل الذي هو خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يبارك لنا في عمرك. وفيك يا رب. ونسأل الله أن يمدك بالصحة والعافية يا رب العالمين. يا رب وإياك والسامعين والسامعات. يا شيخ، أنا كنت اتصلت بك أول أمس عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن مسعود من رواه مسلم. أيوة أعرف حديث كنت ما زلت في مراجعة. أحد في قلبي مثقال حبة خردل من إيمان ولا يدخل الجنة أحد في قلبي مثقال حبة خردل من كذا. والله هذا الحديث يعني رجع مراجعة سريعة، فهنالك من العلماء من أعله بالوقف على عبد الله بن مسعود، وما زال البحث مستمرا. لا راجعت لأول وهلة، فما زال البحث مستمرا، لأن هناك من أعل هذا الحديث بالوقف، ثم هو معارض بما هو أقوى منه كما أسلفت، فمعارض بحديث أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة. أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلب من الخير ما يزن بره، دل على أنهم دخلوا النار، وحديث مفلس. هذا من العلماء من يرد هذا الحديث، لكن ما زلت أبحث، يرد إلى حديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل يا رسول الله أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، فأرجو أن تمهلنا أيضا، فما زال البحث جاريا وفقك الله. الله يبارك فيك يا مصطفى، ربنا يبارك فيك يا رب، جزاك الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطول لنا في عمرك يا رب العالمين، وإياك حفظك الله وسلمك الله. يعني والله يعني نحن نتحرك في الدعوة ونرى الناس في كل الشوارع المحافظات يدعو لك، الله يبارك فيك ويسلمون عليك، عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا، يحفظك يا رب العالمين، ومتى لنا محدث الزمان والمكان، الله يغفر لنا ولكم يا أخي، ويغفر لنا وله ولكم ما لا يعلمه إلا هو. الله يعافيه يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تجوز العقيقة ببقرة؟ نعم تجوز العقيقة ببقرة، ذلك قياسا على دماء التمتع في الحج ودماء القران، وقياسا على الأضاحي، فلما جاز في الأضحية اشتراك 7 أبيات في بقرة أو في بدنة جاز ذلك في العقيقة، فالأضحية أعظم من العقيقة كنسك. واستدل أيضا فضلا عن هذا القياس بأن أنس بن مالك رضي الله عنه عق عن بنيه بجزور، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. أقول لحضرتك يا شيخ، أنا طالب في كلية الطب، وكنت اشتريت عظم حقيقي للدراسة. أيوة. فدلوقتي أنا مش محتاجه، هل يجوز أبيعه ولا أعمل فيه؟ لا يجوز تبيعه، ماشي ماشي، يعني الأفضل تتصدق به. يعني ما تخنوش يعني، ولا أديه حد يستفيد به تاني، ولا أعمل؟ ما هو نحن جوزنا لك ذلك، أو عفوا جوز لك ذلك للتعليم. تمام. ضرورة، فأعطيه لشخص أيضا عنده نفس ضرورتك، والله المستعان. تاني يا شيخ. نعم. أمي كانت نذرت وهي بتوفي بالنذر، هل بتاخد أجر النذر أم بتاخد أجر السنة؟ لا، تاخد أجر الوفاء بالنذر، هي الآن نذرت شيئا. أيوة نذرت شيئا، سنة اثنين وخميس على حسب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، الأجران إن شاء الله. شكرا. أني وفت يعني. هل قراءة سورة البقرة يوميا يعتبر من الأعمال الصالحة؟ لا شك أن هذا من الأعمال الصالحة، ولكنك لن تطيق ذلك، ولقد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وكذلك الذي يقرأ سورة البقرة يوميا لا يكاد يقرأ غيرها من السور، والهدي النبوي وهدي الصحابة رضي الله عنهم، هدي الصحابة أنهم كانوا يحزبون القرآن، يعني يجعلونه أحزابا، وبالله يعني يقرأون كل ليلة حزب من القرآن حتى يأتون على القرآن كله. أما أن اختصر على البقرة فقط يوميا فلست بمصيب للسنة وإن كنت مأجورا، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. سمعت، كنت عايز أسأل الشيخ فتوى. تفضل. معي؟ أتفضل معك. أنا كنت عايز أعرف، أنا الوقت لو والدتي يعني كان زمان ما كانتش ملتزمة بالصلاة والتزمت من فترة يعني. فبالنسبة للصلوات اللي فاتتها زمان في سن الشباب، علي أنا عادي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيرى جمهور العلماء أن الذي ترك الصلاة متعمدا عليه إعادتها، وذلك على الوجه المتيسر له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. هذا وقد ذهب بعض العلماء المتأخرين إلى أن ذلك لا يقضى، واستدلوا بحديث فيه أن النبي قال: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. فقالوا بفهمهم لهذا الحديث إن الذي نام عن صلاة أو نسيها هو الذي يقضي فقط، والحديث لا يحتمل ذلك. قوله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا يساوي من ترك صلاة عمدا لا يقضيها، لا يساويه أبدا، لا في المعنى ولا في اللفظ. ثم إن النبي عليه صلوات الله وسلامه فاتته صلاة العصر لانشغاله، ليس لنوم ولا لنسيان، فصلها بعد أن غربت الشمس، وذلك يوم بني قريظة إذ قال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة حتى غربت الشمس. بارك الله فيك. الله يخليك. طيب أنا ممكن أسألها سؤال كمان؟ تفضل. هل يعني أنا كان في حد قال إن إحنا ممكن نبقى علينا سحر أو حاجة من القبيل ده، ففي ناس يعني نصحونا إن إحنا نروح للشيوخ، بس الشيوخ دي بتتعامل بالرقية وبجن مساعد، هل ده حرام؟ طبعا طبعا. لماذا؟ لأن أولا أكثر هذا الكلام تخرص، كثيرين جدا تذهب إليهم يقول أنت مربوط، أنت عندك سحر، أنت إلى غير ذلك من التخرصات، وهذا كلام سهل على أي شخص أن يقوله فيشتت به الناس. لكن عندنا قول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم. الآية. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سحر، فماذا كان منه لما سحر عليه صلوات الله وسلامه؟ قام يدعو ربه لمدة شهر متواصل أو أكثر من شهر حتى أراه الله رؤيا، ولم يستعن بجني، مع أن هناك جن آمنوا به. وحارب النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ولم يستعن بجني، وكذلك حفر الخندق ولم يستعن بجني، وفقدت منه قلادة من عائشة قلادة أسماء ولم يستعن بجني. فلا ترهق نفسك مع هؤلاء الذين يقولون أنت مربوط، أنت ممسوس، أنت ما أنت، أنت تخرصات. فإذا سلم أنك مسحور فعلاجك الدعاء مع ذكر الله وكثرة وقراءة المعوذتين مع قل هو الله واحد. الله يبارك فيك وإياك. الله يكرمك. الأخت تقول: هل الميت ينتفع بزيارة القبور؟ ينتفع بدعائنا له، ومن ثم كان النبي يزور القبور ويحث على زيارتها، فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. بارك الله فيك وسلمك الله، صلى الله على محمد وآله وسلم. يا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل. الحمد لله. تفضل. ابنكم فضل عبد الحكيم أسود. يا مرحبا يا فضل الشيخ فضل. تفضل. حضرتك في بعض الناس يطلق زوجته علشان يطلع ابن من الجيش، طلق على ورق، هل هذا طلق زوجته ليه؟ نعم محسوب يا أخي، لأن هو يوقع، يعني هو يوقع على القسيمة، والتوقيع بمثابة التلفظ. فإن كانت هذه آخر ثلاث تطليقات فلا تحل له المرأة، أما إذا كانت أولى أو ثانية فله أن يراجعها. بارك الله فيك وإياك. يسأل عن حديث البلاء موكل بالمنطق. هذا ليس بحديث، ولكن قد يصيب القول الأمر المقدرة فيقع المقدر. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على خدمكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. والله تعالى أعلى وأعلم. قراءة القرآن من غير أحكام التجويد تجوز، والأفضل القراءة بالترتيل كما قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، في واحدة عندها محل أدوات منزلية بتعمل عرض كده تبديل للتصاوير والحلل القديمة، اللي عنده حاجة قديمة يعني يوديها لها وياخد جديد ويدفع فرق السعر، فده كده المعاملة دي تجوز يعني؟ نعم تجوز، لأن هذه الأشياء لا تجوز، تجوز لأن هذه الأشياء دخلها التصنيع فلا بأس بذلك إن شاء الله. الألمونيا خاصة يعني زي ما تفضلتي، والسيارات والغسالات كل ده جائز إن شاء الله. إن شاء الله. طيب معلش سؤال ثاني يا شيخ، في واحدة يعني عندها ولادها 3 بنات وهي ملهاش اخوات يعني، ملهاش غير ولاد عم او ليها عم تقريبا، فهي قلقانه ان هم بعد ما تتوفى ان هم ياخدوا في وشها يعني يطلبوا بناتها في كده الورث، فينفع تعمل لهم بيع وشراء هي الممتلكات بتاعتها؟ اسالك سؤالا، هذه المرأة ارحم ببناتها ام ارحم الراحمين هو الارحم ببناتها؟ الله عز وجل. طيب الله قسم قسمة سبحانه وتعالى فقال: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. هذا كلام رب العالمين. وهي تريد أن تجعل لهم كل ما تركت، أنصحها ألا تفعل. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. هل يجوز إسقاط الجنين قبل اكتمال خلقته إذا كانت الأم مريضة، قبل نفخ الروح فيه إذا كانت الحامل لا تتحمل هذا وخطر على حياتها يهدد حياتها؟ فبالقيدين، القيد الأول هو عدم استطاعتها للحمل مرضها، والثاني لا تنفخ، لم تكن الروح نفخت فيه فلا بأس، وبالله التوفيق. وزادك الله علما يا عثمان وفقك الله. تقول: كانت في العمرة واستحيت أن ترفع النقاب في الطواف، هل عليها ذنب؟ أطعمي 6 مساكين أو اذبحي شاة أو صومي 3 أيام. أنها ارتكبت محظورا ولبس النقاب. هذا قول مع تنويه على أن حديث لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين من الأحاديث المختلفة في صحتها بين رفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفه على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وجزاك الله خير يا أبا صهيب وسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته شيخنا. اتفضل، الله يغفر لي ولك. بارك فيك يا شيخ. وياكم. شيخنا والله كان شيخنا كان في المسجد، الشيخ إمام المسجد كان بيتحدث في درس وكده، وقال كان بيتكلم عن الربا، وقال من صور الربا الإنسان لو راح يفك من محل مثلا. أنا أعرف كلامك هذا الباب، في الحقيقة أنا لست بموافق لهذا الشيخ، لأن هذا الباب باب فقط تعاون على البر والتقوى وإنقاذ موقف، ليس تجارة. يعني مثلا أنت معك 10 جنيهات والتوك توك قال: يا أخي هات 5 جنيه أجرة المواصلة. فأنت ماذا قلت لصاحب المحل؟ ما بالله فك 10 جنيهات هذه، التوك توك يريد أن يمشي. قال: ما عندي يا أخي فك، لكن في 5 خذها ويقول لك 5 أو لي 5، ما فيش مشكلة. هذه تفريش قربة في إخواننا الله يغفر لهم، تنطعوا وجعلوها بيع عملة. لا، مسألة تختلف. يعني المقاصد لا اعتبار، يعني ذكر من ضمن الصور. خلاص مش عايزين ذكر، عفوا بس اسمح لي، يعني احنا مش هنجيب كلام الناس ونحلله. خلاص انت سألت عن مسألتك، اسأل بدون انه ذكر او ما ذكر شيء. اسأل سؤالك مختصر الله يحفظك. طب صورة معلش وفرق شيء. اتفضل. لو انا بشتري شيء من محل ايضا يعني. واشتريت مثلا حاجة بخمسين جنيه. ايه. وبعدين صاحب المحل اديته 100 قال لي معلش والله ما فيش يعني فكة دلوقتي وانت جايبك. ما في اي مشكلة يا اخي. لا ما في شيء مشكلة. في شيء مشكلة. مش بيع عملة. جزاك الله خير يا شيخ. وياك الله يسلم عمرك. حديث أما إنك لو لم تعطيه حسبت عليك كذبة لا يصح معلول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ربنا يتم عليك نعمة والصحة والعافية بمشيئة الله يا رب. اللهم آمين. والله حضرتك فتح نعم فتح محل أجهزة. فتح محل ماذا؟ محل أجهزة كهربائية. نعم الله يبارك لك. الله يبارك لك. فراد الزبائن جي أخذ منه بضاعة على أمل أن هو يسدد كهرباء أجهزة. فهو بقى له حوالي سنتين وما سددش. فألم دي الضرر يعني البضاعة اللي أخذها الحين تخلص ما جابش تمام. هل من ممكن أن أزود عليه؟ يعني هو اشترى منك بضاعة اخذ مني بضاعة بعشر الاف وليكن. ايوه. وقال اسدد متى؟ اسدد في خلال شهر او اثنين. ايوه. هل سنتين ونص ما بتنين جنيه. هل هو معسر يعني معسر ولا ابتلي او مماطل؟ هو معسر يعني وبس عادي انسان عادي زي وسطنا كده. لا يعني في واحد معروف عنه النصب والاحتيال وهو واجد والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لي الواجد ظلم يحل. في بعض الناس بيشتكي من معاملته وما عرفش الكلام ده لمؤخرا. ايوه. وانت ماذا تريد ان كان اشترى منك ماذا؟ يعني اشترى مني ارواد كهربية غسالة ثلاجة جهاز لبنته. أيوة. فالاول كان الجهاز ده رخيص يعني جهاز قيمته وليكن 10,000 النهارده قيمته مش عارف من 15,000 فهو الم فيه الضرر. طب انا اقول لك شيء تلزمه أن يأتي لك بالأجهزة التي أخذها جديدة. يعني افترض أنك جاب لك ثلاجة مثلا تشيب مثلا 20 خد ثلاجة تشيب 20 قدم يرد لك ثلاجة جديدة تشيب 20 قدم ونكون خرجنا من الإشكالات الفقهية الربوية. وإن لم يكن إذا كان مماطلا وواجدا فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي الواجد ظلم يحل عرضه ويحل عقوبته. نعم عدد من الشراح قالوا يحل عرضه يعني تقول فلان أكل مالي ويحل عقوبته قال العقوبة السجن. لكنني أنطلق وأقول قصر العقوبة على السجن تحكم بلا برهان وبعدين في ضرر لاحق. ففي فارق بين العقوبة التعزيرية والفائدة الربوية في فارق لابد أن نفرق وحتى تستقيم الأمور بين الفائدة الربوية وبين العقوبة التعزيرية. فلما كان التعزير بالمال جاز في بعض المواطن فوالله تعالى أعلم إذا كان واجدا ومماطلا جاز إنزال عقوبة تعزيرية به بما يدفع الضرر عن صاحبه والله أعلم. وياكم. يعمل مدرسا ويعطي دروسا ويقوم بشرح الدرس شرحا وافيا وأعلم بأن التلميذ لا يفهم هل في حرمة في المال. لا ما في حرمة في المال. لكن بعد ذلك إذا مر شهر نبه أهله وقال ابنكم لا يصلح معي ووضعه كذا وكذا. إن وافقوا على ذلك وافقوا ما وافقوا أخرج الولد بارك الله فيك إن شئت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. سيد حضرتك في حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. فالنهارده أنا قريت وفي أخ شيخ كده منزل الحديث دوت بس ضايق لفظة ولا ما استمتعت بالنساء. فبقول له انا ما سمعتش اللفظ ده كده. فقال لي موجوده في تخريج الامام احمد بن حنبل. هل الكلام ده صح ولا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فمن طرائق علم الحديث إذا مرت بنا زيادة كهذه أن نجمع طرق الحديث. وما معنى أجمع طرق الحديث؟ يعني سأخرج الحديث من البخاري ومن مسلم ومن المسند من أحمد ومن الترمذي ومن أبي داود ومن غيرهم، وأضع الحديث أمامي من كل هذه الطرق والأسانيد أمامي، ومن ثم أنظر من الذي زاد اللفظة. ففي الغالب زيادة كهذه يكون واحد زادها شذ بها عن الجماهير، يكون مثلا 20 راويا. افترض أن الحديث عن زيد عن ابن مسعود مثلا، عن أبي وائل عن ابن مسعود، يكون 20، افترض يعني 20 شخص عن ابن مسعود رواه بدون زيادة واحد زيادة، فنحكم عليه احنا يجب بالشذوذ. فهذا لأول وهلة أراها شاذة، لكن كتدقيق نهائي فتدقيق يلزمني أن أجمع طرق هذا الحديث. أنا آسف أعطاك الآن، مش ده مثلا يتعارض أن الرسول كان بيستمتع بأزواجه كأي بني آدم أو كأي بشر؟ أي بس هو بيقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. اللي هو مثلا من عرفات يوم القيامة من العذاب ومن النار ومن جهنم وكذلك يعني. من الخوف يعني، كما قال الرسول عليه السلام لولا ألا تدافنوا، لولا ألا تدافنوا، يعني لولا أني أخشى أنكم تتركون الموت بلا دفن لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. الحديث طبعا يا شيخ مصطفى، اللي هو صحيح يعني. الناس اللي بتنكر عذاب القبر يعني. طبعا لا شك. الله يبارك فيكم، الله يسلمك، بارك الله فيك يا غادة بنت زيد، وأسأل الله أن يبارك في وقتك وفي وقتنا والمسلمين يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ مصطفى. الحمد لله. يقول اجتهد في تحديد القبلة، اجتهد عفوا في تحديد القبلة، وبعد ان فرغ من صلاته تبين له انه صلى على غير اتجاه القبلة. اذا كان الوقت ما زال قائما، وقت الفريضة ما زال قائما، فيعيد الصلاة. اما اذا كان الوقت قد انتهى فلا اعادة عليه. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حضرتك يا مولانا؟ الله يبارك في عمرك، الحمد لله. الله يصلح حالك. بقول لحضرتك، ما حكم في المعاملة اللي هو شخص معاه فلوس وعايز يشغلها، فهو يعني لما حد بيطلب منه تلفون؟ هذا ربا مقنع يا أخي، هذا ربا مقنع. أنت معك 100,000 جنيه وبتنتظر مساكين، يأتيك مسكين يقول لك أنا أريد غسالة، تذهب تعال اشتري، اختار الغسالة، وبعدها تدفع أنت نيابة عنه وتأخذ المبلغ مع الزيادة. هذا ربا. يذهب يعني، هو يقول أنا عايز تلفون كذا ويذهب. أعرف ما تقوله، هذا سبيل من سبل الربا المستحدثة، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. طب الصحيح أنه يفتح محله ويجيب البضاعة في محله؟ ماشي لا بأس. السلام عليكم. حكم من ترك أهل بيتي عاما أو عامين وثلاثة. هذا ظلم للمرأة، هذا ظلم للمرأة، إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة. فإن هناك أقوام يذهبون للعمل في الخارج مثلا، في الخارج، ويأتي لزوجته في السنة شهرا أو أسبوعين ويرجع يسافر، ومشي على هذا الطريق على هذه الوتيرة زمنا طويلا، فهذا يظلم هذه المرأة. وكثيرا ما يزني فاعل ذلك عاقبة أمره، كثيرا ما يزني فاعل ذلك عاقبة أمره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لأهلك عليك حقا، فأضيع حق أهله. ويزني عاقبة أمره لأن المرأة ضعيفة، وقد تضطر للخروج لقضاء حوائجها، فإذا خرجت لقضاء حوائجها قد تستدرجها شياطين الإنس والجن والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك وعليكم إن شاء الله بخير؟ الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. الحمد لله عبد. شيخنا سؤال، أنا الآن منذ قليل كنت وعائلتي طلبت فتاة على سنة الله ورسوله، ولكن كان من شروط العائلة أن أقيم حفلة لنساء دون اختلاط ولكن مع موسيقى ورفض ذلك، فقلت لا أنا، وكلهم لاموني ونعتوني بالتشدد. أريد نصيحة منك شيخنا. عفوا، وصفوك بالتشدد لأنك تمنع الموسيقى؟ نعم نعم، لأنه قلت لا أريد موسيقى وردت لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لست بمتشدد، أنت متبع للسنة بمشيئة الله. الله يبارك فيك، الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى ازي حضرتك؟ الحمد لله ربنا يخليك. معايا الاولاد يحفظون القران واصغرهم سنا 3 سنين بيحاول ان هو يجاريهم في الحفظ، ولكن احيانا علشان يعني هو يحفظ كثار الصور، ولكن هم ضابطين في الاجزاء، فعلشان يحاول ان هو يجاريهم فيبدا ان هو يعني اسف اذا كنت اقول يعني ايه، يحاول ان هو يختلق كلمات من القران اللي هو بيسمعها او هيحفظها من الصور اللي هو حافظها، ويبدا يكون اشباه جمل حتى يعني يقنع نفسه ان هو حافظ منهم يعني. فاحيانا انهره واحيانا اسكت عنه، وكنت عايز اعرف يعني حكم ذلك. يعني على سبيل المثال يعني يقول مثلا العنكبوت وما العنكبوت، يظن ان هو كده يحفظ مثلهم، فانا يعني عايز احكم كده يعني. كم عمر الولد؟ كم عمر الولد؟ 3 سنين. والله يا اخي لا تشق عليه، الله يسلمك، لا تشق عليه، لأن مثل هذا ليس بمحل للتكليف وليس بمحل للشدة عليه. نعم. بين له أن الأمر سهل يا بني، وأنت الحمد لله يا بني على خير، بارك الله فيك. ربنا يبارك. الله يسلمك. ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك. فأنا أحيانا أنهار وأقول له لا ما لا تنهر ولا تقول، يعني لا تنهر ولا تشدد، الأمور تمشي خفيفة. الله يسلمك. نعم. جزاك الله خير. وياك وياك وياك. يقول أبوه متزوج امرأة أخرى وأمه هاجرها منذ سنين، وكنت زرت وبدأ يشتم الأم، وأنا أول مرة في حياتي أرد عليه الكلام، ليس شتم ولكن هو غضب. ليس عليك إثم، فأبوك ظالم، أبوك ظالم. وأضاف إلى ظلمه سب الأم، فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، تذكرة فالمؤمنين كذلك. والله أعلم. شريف بن يوسف وحفظك الله يا شريف. محمد حشيش وجزاك الله خيرا يا محمد، أحبك الله يا أحمد بن بسيوني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. معلش يا مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. بارك الدعاء. الله يوفقنا وإياكم. إن في حضرتك في واحد يوزع سلع استهلاكية، سكر ورز والكلام ده. هذا شيء طيب. ماشي، فهو بيوزع على التجار، بيقول له بس انا هحاسبك على مثلا بعد 6 شهور او 3 شهور زي ما يكون سواء نزل او قليل. لا يجوز. تجوز المعامله دي؟ لا تجوز. لا تجوز طبعا، لاننا في البيع والشراء يلزمنا تحديد السلع وتحديد ثمنها، بدهيات من اركان البيع معرفه السلع ومعرفه ثمنها. ثمن معلوم وكيف معلوم. نعم نعم، الله يسلمك. يسأل عن حديث ماشطة بنت فرعون، هل هو صحيح ليس بصحيح؟ أختار القول بصحته. نعم، وقد ورد من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، وعطاء بن السائب راوي مختلط، إلا أن القصة إلا أن حماد بن سلمة روى عنه كما قال كثيرون من أهل العلم قبل الاختلاط. وأضف إلى ذلك أن الحديث إذا كان مصحوبا بقصة فالقصة تقوي أمره، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. نعم تفضل. الله يبارك فيك يا شيخ. أفيد. واحد يا شيخ عايز تستعرف مسألة في من سب النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ على المنبر قال من سب النبي صلى الله عليه وسلم كافر ومن سب الله عز وجل له توبة والذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له توبة. توضح لو سمحت في المسألة دي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالذي يسب الله كافر والذي يسب رسول الله كافر، لا اختلاف في هذا ولا في ذاك. لكن ما توجيه قوله؟ طبعا هو مقلد، الذي قال هذا الكلام مقلد لبعض أهل العلم بدون تريث ولا تثبت. لكن ما معنى أنه ليست له توبة؟ يعني مثلا إذا قبض عليه وقال أنا كنت أمزح وتبت إلى الله، لا، في الحالة كده كالسارق الذي يقبض عليه بعد سرقته. هذا أن السارق قال تبت إلى الله، هل نقبل توبته ونتركه؟ لا، توبته فيما بينه وبين ربه، أما الحد يقام عليه. وكذلك الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم توبته بينه وبين ربه، لا أحد يستطيع يمنعه من التوبة، ولكن يقام عليه حد السب. تفهم كلامي؟ فهم يا شيخ. يعني الآن الكلام على الحدود الدنيوية التي تقام على هذا الشخص. لا يأتي واعتذر أنا كنت أمزح، أن الله قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولكن قال تعالى إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فالظاهر لي والله أعلم أن مراد القائلين بأنه ليست له توبة أي توبة تسقط الحد الدنيوي. أما مهما أذنب الشخص وأراد أن يتوب لا نستطيع منه من التوبة. قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال تعالى في كتابه الكريم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فمعنى قوله ليست له توبة ليست له توبة تسقط الحد عنه، إنما الحد يقام عليه. نعم، في ذلك أيضا من تفاصيل. بارك الله فيك. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا الحبيب. عم الشيخ كنت عايز أسألك على حاجة. اتفضل. كنت عايز أسألك على البنوك بين فلوس البنوك. مال. حلال ولا حرام؟ الفوائد الربوية حرام. الربوية حرام. لا شك ولا ريب في هذا. ما فيش شك. طب أنا عندي فلوس ومش عارف أشغلها عم الشيخ. والله يسأل أهل التجارات، أنا لست من أهل التجارات. ليس هذا تخصصي. الله يبارك فيك. السلام عليكم. هل ثبت ما يفيد أن صاحب المنزل إذا حل به ضيف وقام للصلاة أن صاحب المنزل هو الذي أم الضيف؟ نعم، ورد أن النبي عليه السلام قال لا يؤمن الرجل الرجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه. فإذا حللت بشخص ضيفا عليه فهو صاحب البيت وسلطان البيت والأولى بالإمامة إلا إذا قدمك والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. في زوج قال لي زوجته يعني كان غضبان جدا فبيقول لها يمين صراحة من صراحة مع اخواتك مشاوير تاني تمام؟ فهي بتقول له انت رميت عليا يمين صراحة يعني كان الطلاق معلق. قال لا انا ما كانش نيتي كده، انا كان نيتي ان انا اقول لك ما تخلينيش احلف يمين طلاق ان انت ما تبقاش مشاوير تاني مع اخواتك. يعني ده سلم ما قاله اولا يكفر كفارة يمين ولا يحسب الطلاق. نعم، يكفر كفارة يمين ولا يحسب الطلاق. لا يحسب الطلاق. نعم الله يرحمه. طيب السؤال ده يشوف حكم قراءة الحائط القرآن بنية ان هي تاخد اجر تلاوة واعتبرها تجاوزا وكذا. اختاروا الجواز وحديث حديث لا يحل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يمنعه شيء إلا الجنابة لا يثبت. يعني الحائط تقرأ القرآن عادي؟ تقرأ وخروج من الخلاف تمسه بحائط. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت في الحج افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت والله أعلم. ماشي جزاكم الله خيرا يا شيخ. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. فضيلة الشيخ بسأل والله كان ليه بنت خالي كانت أصابتني إن أنا كانت سيارة جديدة وعايزة تعمل حاجة يعني ما قالتش اتبحلي أو ما تتبحليش بس ادتني مبلغ وقالت لي طلعه يعني اعمله لي حاجة عشان السيارة. فالأفضل إن أنا أتبحلها ولا أطلع بنفس المبلغ ده لحوم يعني لو ثلاثة هيبقى أكتر من الذبيحة. لا هي ما أمرتك بشيء. تمام. فالأمر في ساعة يعني ممكن تتصدق بها كذا على الفقراء على المساكين. تمام. وممكن تشتري به لحم الأمر واسع. لكن الأفضل في السنة إيه؟ لا مثل هذه لا الأحوال ما لا لا لم مش لا لم يرد شيء ثابت في سنة الرسول في هذا الصلاة. طيب يعني ما وردش لا الأمر واسع يعني الأمر واسع الأمر واسع الله يحفظكم. الأمر واسع الله يسلمك. طيب جزاك الله كل خير. بارك الله فيك يا أحمد زكير وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني بحبكم في الله شيخ الفاضل. أحبك الله الذي أحببتنا له. آمين يا رب العالمين. لي سؤالين ونصيحة لو أذنت لي. تفضل. السؤال الأول عندنا شيخ مصطفى في القرى ما فيش صرف صحي فكل بيت بيعمل بيارة في البيت بتاعه فمنهم من يصرف هذه المياه على السرعة ومنهم من يدق مواسير في البيارات دي تحت الأرض بحيث البيارة ما تتمليش. فهل ده حلال ولا حرام؟ الحلال والحرام ينبني على الضرر من عدمه. فإذا كانت إذا سمح للناس أن يصرفوا مياه المجاري في الترع في القرى وأنت تعرف أن الشباب في القرى يستحمون في الترع. تمام. والزرع يشرب من الترع. والزرع يشرب من الترع. لا الزرع أمره سهل. الزرع يعني أنت أحيانا تجيب سماد عضوي وتسمد به الأرض. لكن كلامي الآن على الشباب الذين يستحمون في الترع والنسوة اللواتي يغسلن الشوط والقدور في الترع ومن الناس من يشرب من الترع ففي ضرر. فإذا سمح للناس أن يصبوا مياه المجاري في الترع حصل ضرر. والله لو دقوا مسيرة تحت الأرض في البيارة نفسها دي تصرف المياه تحت الأرض. ما هو إذا دقوا مسيرة في البيارة هل عندكم مياه جوفية يعني حاليا لا كان فيه واتلغت أصبح نشرب من النيل الآن إنما اتلغت المياه الجوفية. خلاص أيضا اسألوا أهل الاختصاص في هذا الصدد. إن كان السؤال الثاني أنت بالضبط تحاسب على أثناء الصلاة الولد والبنت؟ والله ما دام في استطاعتك أن تأمر وتنهى فأنت محاسب. إن قصرت في الأمر والنهي أنت محاسب. يعني لكن كان مثلا 10 سنوات أبدأ ولا حسن بعض أهل العلم حديث علموا أولادكم الصلاة لـ70 واضربوهم عليها لـ10 وفرقوا بينهم في المضاجع. تمام. بس ليس الضرب المبرح انتبه. الضرب الخفيف. يعني أنا عندما حسن الخبر أيضا لأنه لا يسلم من نزاع كذلك. لكن أنت أحاسب فعليا عليهم.

وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وهب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الكور يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نعوذ بك من العجز والكسل والهم والحزن والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال يا رب العالمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. نسألك يا ربنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. اللهم يا رب نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن يا أرحم الراحمين. اللهم اشف أختنا عائشة الكندية مما ابتليتها به وعافيها واعف عنها يا رب، وردها إلى الحق وإلى العافية ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الداء اشف عموم مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الإيمان واحفظنا بالإيمان والإسلام قائمين وقاعدين وفي كل وقت وحين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا، اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا ونور صحائفنا وأخلص أعمالنا لوجهك الكريم يا رب العالمين، وأصلح أعمالنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.